ويا منتهى شكوانا إلهنا من نقصد وأنت المقصود وأنت الرب المعبود وأنت على كل شيء قدير عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك إلهنا نرجوك بأعظم الأسماء إليك بالاسم العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت اللهم آتك رقابنا من النار اللهم آتك رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا ومن بنى هذا الجامع إلهنا عمنا جميعا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وفقه ونائبه لما في صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.